Ay zor yisrin dimin hem yere tutu Halsekken ba'din tuvalid nitsak tsergu Ay zor yisrin dimin hem yere tutu Halsekken ba'din tuvalid nitsak tsergu Ursaq يمين يبكي ذاك يشري خيط سوا خزن يقول يزدغ يسبغ ثرس برو ورسق عرز وجاغ يمين يبكي ذاك يشري خيط سوا خزن يقول يزدغ يسبغ ثرس برو سارة بريدي ويوان تارويح في وابت سنسر سجي غفت يطفان ذا ساون نغذا كل سارة بريدي ويوان تارويح في وابت سنسر سجي غفت يطفان مرد حصو خاست غلي ضيما سناقلو يخصي مني كاتنت قزم الخاسم دي مشومن مرد حصو تغلي ضغمات سناقلو بخصي مني كاتن تقزم الخصنا دي مشوم ثورز الجدرة وثركة النقوق ونفغلي الغرض يحزبني حفلين يجث البغي ثورز الجدرة وثركة النقوق نتغلي الغرض يحزبني حفلين يجث البغي ولادي المثل في النك يطفيش المديوف السباي وحلي الراتي غيمين ولادي المثل في النك يطفيني جلمي ديوف السباي وحلي الراتي غيمي ورذا غدي صاحو وشدشي مثبان السبا ذوي ذاك نذل ذي الشراوي مغيد جن عرام ورد أغدي صاحو شدكي مثبان السبان ذوي ذاك نذل ذي الشراوي مغيد جن عرام يجرزو إيمانيك ويجيبك سندي لموذك ما سلو ينال قديك وركز قل نرام يجرزو إيمانيك ويجيبك سندي لموذك ما سلو ينال قديك وركز قل نرام ستبدل تشفى يا تعدي قيمة مثجد ضعد الجوجية مثمثض ضعد سليوة في قنيد تزمر غاسة ثنفضي يذرو ثنفضي يذرو لمحنا انتورت جرب ضنتورن عدا في غفي صرغ ضنطر صار زايد ذم سلدي قبل تروح ظريغة زمر هي ثنتر ضد ويضعرني خلس كرازن دسن عفو وريلي ويذوب يكسب الهبال الصفي ثنفضي يدرو لمحنا وتنسهبو نورك زمير نار الرشت مرثي يشبحني اسميك فرزن السباب ويا أثنى نار كل سيبيسي أتملو لن غتي بري حصورك تسجى نار تنفضي يدرو لمحنا وتسدو سلم وحقا ينشري تذي انتي جالس انت ملا نجري مسليني سرحي تاغشتي لحيفي واتززنا خاسي سرد قضم تولني قولي ويقرب نسولي ولذنك يسي عاشق تنفضي يدرو لمحنا وتسدوغ تنفضي يدرو هاي المحنا هاتس سدوغ